لأن البلاء يكفر الله عز وجل به من الذنوب والخطايا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله عز وجل عنه من خطاياه، أي بهذا الذي يصيبه، وفي رواية: حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه من خطاياه. فبين هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن حتى يمحص ما في قلبه، وحتى يطهر هذا القلب من الذنوب والمعاصي، ويطهر هذا البدن من المعاصي التي وقع فيها، فيكفرها الله سبحانه وتعالى بما ابتلاه من الخطايا. ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فدل على أن المؤمن مبتلى، وأن الله عز وجل إنما يبتليه لرفع الدرجات، ويبتليه لحط الخطايا والسيئات. ولو كان ذلك في حق المؤمن عقوبة ما كان ذلك في حق الأنبياء والمرسلين، إذ ابتلاهم الله عز وجل بأنواع من البلاء الشديدة التي لا يتحملها بشر، وذلك لأنهم كانوا أصفى الناس لله عز وجل، اصطفاهم واجتباهم وفضلهم على العباد بل على المخلوقات جميعا، فضل الأنبياء والمرسلين خاصة أولي العزم من الرسل. وإنما كانوا أولي العزم من الرسل لأنهم كانوا أصبر الأنبياء والمرسلين على أمر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين أنه لا بد وأن يكون هناك بلاء، وأن المؤمنين هم أشد الناس ابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فبين الله سبحانه وتعالى أن دخول الجنة يحتاج إلى هذه الأبدان والقلوب الطاهرة، هذا القلب السليم الذي يلقى به ربه سبحانه. ولما كان الإنسان لا يخلو من زلة وكبوة يقع فيها يحتاج إلى شيء من المطهرات، فهذه المطهرات هي التي تمسح هذه الأوساخ والأدران التي تعلق بالإنسان من الذنوب والخطايا، فيكفرها الله سبحانه وتعالى عنه بما يبتليه ربنا سبحانه وتعالى بأنواع من البلايا والمصائب تختلف من إنسان إلى إنسان، وكل حسب قدره، كلما كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وكلما كان في إيمانه ضعف فإنه يقل البلاء. وأما البلاء في أهل الكفر والطغيان فإنه عقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يبتلي المؤمن بهذا البلاء فيصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى، فيكون كغصن البان ينكفئ ثم يعود قائما مرة ثانية. وأما الكافر فكشجرة الصنوبر التي هي صلبة قوية، فإذا جاءتها الريح كسرتها فلا تقوم لها قائمة. فهذا الفرق بين البلاء الذي يقع على المؤمن وبين البلاء الذي يقع على الكافر. فالذي يقع على الكافر نوع من العقوبة لا تقوم له بعده قائمة، وأما المؤمن فهو كغصن البان يأتيه البلاء فيكفأه ثم يعود مرة ثانية قائما لا شيء فيه، وذلك لأنه صبر على مقدور الله سبحانه. فالله عز وجل بين أنه يبتلي العباد بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، أي الذين يصبرون على هذه المحن وهذه الإحن، ويصبرون كذلك على هذه البلايا التي ابتلوا بها من قبل الله سبحانه وتعالى. والصبر هنا عباد الله قد يكون صبرا على أمور اضطرارية وقعت للعبد، أو يكون صبرا على أمور اختيارية. فالصبر على الأمر الاضطراري هو ما يبتلى به الإنسان من المرض أو من الجوع أو من الخوف أو من نقص من الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك، أو فقد الأحبة، فإن ذلك كله أمر اضطراري وقع عليه، لا دخل له فيه ولا يد له فيه، فيصبر عليه. وهناك أمور اختيارية، وهي الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. فالعبد مختار، يستطيع أن يفعل الطاعة أو يفعل المعصية. فإذا كان صابرا على طاعة الله عز وجل فذلك صبر اختياري، وإذا كان صابرا عن معصية الله سبحانه وتعالى فذاك أيضا صبر اختياري. فقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أنواع: الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر على طاعة الله وعن معصية الله أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصبر على أقدار الله المؤلمة إنما هو صبر على أمر اضطراري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن صبر يوسف عليه السلام عن الوقوع في الفاحشة، وصبره حين دخل السجن على أن يقع في الفاحشة، إنما كان أفضل من صبره على ما وقع له من إلقاء إخوته له في الجب، وما وقع له من بيعه وجعله مملوكا، فإن صبره عن معصية الله عز وجل كان أفضل له من الصبر الأول. مع أن يوسف عليه السلام صبر الأول وصبر الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه، ولأنه رسول الله، ولأن قلبه مليء بالإيمان، فإنه صبر في الأول وصبر في الثاني. ألقوه في الجب ثم بعد ذلك بيع وصار عبدا مملوكا، ثم راودوه عن الفاحشة فأبى وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وصبر في السجن على أن يقع في الفاحشة، فكان صبره الثاني عن معصية الله أفضل. وأما الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو أفضل. وانظر إلى إسماعيل عليه السلام، يقول الله عز وجل فيه: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فبين ربنا سبحانه وتعالى فعل إسماعيل عليه السلام حينما دعاه ربه لطاعته، ودعاه أبوه لطاعة الله عز وجل، وكان في ذلك إزهاق نفسه، أي ذبحه وإزهاق نفسه. فبادل أباه بهذه الكلمة، ورد بهذه الكلمة: يا أبا تفعل ما تؤمر، أي افعل طاعة الله سبحانه وتعالى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعلق ذلك بالله سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل يجعله من الصابرين، فكان مطيعا لله عز وجل حتى لو كان في الطاعة إزهاق نفسه. وبين أنه يصبر بمشيئة الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأن ذلك في طاعة الله عز وجل. فهذا صبر على طاعة الله عز وجل ولو كان فيه إزهاق نفس الإنسان. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالثبات في المعارك حتى لو كانت الرقاب قريبة من السيوف، فقال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من صبر على العدو مهما كان هذا الأمر الذي يترتب عليه من قتل للنفس أو قتل للعضو، فإنه لا بد أن يصبر، لأن في ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم الله عز وجل بالثبات، وهذا الثبات هو الصبر، لأنه ثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يجب على العبد أن يصبر على طاعة الله عز وجل، يجب عليه أن يصبر على طاعة الله عز وجل الواجبة، ويستحب له أن يصبر على طاعة الله المستحبة، وكذلك يجب عليه أن يصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، عن النزوات والشهوات التي هي في هذه الحياة الدنيا والتي يزينها الشيطان لبني آدم حتى يقع فيها، وهي مما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون العبد كما قال يوسف عليه السلام لما قالت المرأة: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال: معاذ الله، ألجأ إلى الله وأعوذ به وأحتمي بالله عز وجل من أن أقع في مثل هذه الفواحش. فلما توعدوه بالسجن قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. فتقرر أن الصبر هو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهي المصائب والبلايا التي تحل ببني الإنسان، فإنها تحتاج إلى صبر كذلك. والصبر هو حبس النفس على ما تكره، أو حبس النفس عن معصية الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع فيما يغضب ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان من معصية أو من ترك طاعة، أو من لطم للخدود أو شق للجيوب، أو من لطم للخدود أو شق للجيوب، أو حثي للرمال على الرؤوس، أو اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى بكلمات يكون فيها الكفر للرد على قدر الله سبحانه وتعالى، أو إرادة رد قدر الله عز وجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وكان عرش الله على الماء. أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه الأقدار إنما كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وهي لا بد واقعة. فلا بد للإنسان أن يؤمن بالقدر، وهذا مما يعين على الصبر على طاعة الله عز وجل. ولا بد أن يتعرف على طبيعة هذه الحياة الدنيا، وأنها متاع، وأنه متاع زائف ومتاع زائل، وأنه كله يزول. هذا المتاع يزول اليوم أو غدا أو بعد غد، وسيزول كله إذا أراد الله عز وجل وأمر الملك بالنفخ في الصور، فسيزول كل متاع الحياة الدنيا. والعبد يزول عنه كل هذا المتاع إذا مات وقبر في قبره ولقي ربه سبحانه وتعالى، فقد زال متاع الحياة الدنيا. وهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى: هذه الحياة الدنيا متاعها كالهشيم تشتعل فيه النار فيصبح حطاما، أو هو كأنه صفوان عليه تراب، صفوان عليه تراب، ثم تأتي الريح فتزيل التراب عن الصفوان، أي عن الصخرة الملساء، عن الصخرة الملساء، فما هو إلا حطام، ثم بعد ذلك لا يكون شيئا. فالعبد ينبغي أن يعي هذه الحياة الدنيا وطبيعتها، ويعي أنها فيها الكدر، وأن حياة الآخرة لا كدر فيها. فمهما كان فيها من النعيم، يعني الحياة الدنيا، فلا بد أن يشوبها الكدر، ولا بد أن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن هذه المصائب والبلايا إذا اشتدت فإنها تولد الفرج، لأنها كلما ضاقت هذه البلايا على الإنسان فإن الفرج يكون قريبا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذه المحنة العظيمة جاء بعدها النصر ونصرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة بغير قتال من المؤمنين، وأن المشركين فروا من المعركة خائبين في غزوة الخندق بعد أن حث الله عز وجل في وجوههم الرمال وأكفأ آنيتهم وطردت خيلهم وإبلهم، ففروا من المعركة بغير قتال. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فالله سبحانه وتعالى كفاهم القتال ورد عنهم هؤلاء المشركين، وذلك بعد الزلزلة الشديدة التي حدثت. وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيكون هذا الأمر قريب جدا من العبد كلما ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، فإن الفرج يكون بعد ذلك قريبا. فلا بد أن يأنس الإنسان إلى وعد الله سبحانه وتعالى، وأن يثق بموعود الله عز وجل، وأن لا ييأس من روح الله. فإن يعقوب عليه السلام لما أخذ أخوته أخاه الأول يوسف وألقوه في الجب، ثم بعد ذلك أخذوا أخاه الثاني وتركوه في مصر، فإنه لم ييأس من ذلك، وأمر أبناءه أن يتحسسوا من يوسف وأخيه وأن لا ييأسوا من روح الله، وقال لهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اشتدت عليه المصيبة فاشتد صبره، في المرة الأولى قال فصبر جميل والله المستعان، ثم بعد ذلك أمرهم أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، وبين لهم أن هذا الأمر عباد الله لا ييأس العبد منه، أي من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عفو الله عز وجل ومن فرج الله سبحانه وتعالى. لا ييأس الإنسان من روح الله عز وجل، ولا من عطاء الله، ولا من نعمة الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى زكريا عليه السلام عندما دخل على مريم وعندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهو قبل ذلك يقول أنه بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا وامرأته عجوز عاقر، ومع ذلك عنده طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فعنده ثقة بموعود الله عز وجل، وهذا من صبره على ما ألم به من فقد الولد وعدم إيجاد الولد، وأن ذلك كان عقما عند امرأته حتى كبر في السن، وأن الأمر صار في الدنيا ما يشبه المستحيل، يعني صار في عرف الحياة الدنيا والماديات أن الرجل كبر في السن واشتعل رأسه شيبة وامرأته عجوز وهي قبل ذلك عاقر، حتى عندما كانت شابة كانت لا تلد، فهي قبل ذلك عاقر، ولكنه ثقته بالله سبحانه وتعالى وحسن ظنه بالله عز وجل دعا ربه فأعطاه الله عز وجل مراده، فأعطاه الله سبحانه وتعالى مراده. فهذا الذي ينبغي أن يكون، الثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بما عند الله سبحانه وتعالى، واستحضار جزاء الصبر، فإن جزاء الصبر استحضاره يعين على الصبر، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، قال لو أنك أتيت بفقير معدم فقلت له كلما جلدتك جلدة أعطيتك دينارا لتمنى الفقير أن يجلد 1000 جلدة ليأخذ 1000 دينار، لا لأن الجلد لا يوجعه، ولكن الجزاء عظيم، ولكن الجزاء عظيم، فهو يتحمل الجلد لأجل الجزاء العظيم. ولذلك السلف الصالح رضي الله عنهم لما استحضروا عظم الجزاء هان عليهم البلاء، لما استحضروا عظم الجزاء هان عليهم البلاء. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي أن الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الأجر على الصبر إنما يعطيه بغير عد ولا حساب، فلا يعطي بعشر حسنات ولا بسبعمائة ولا بسبعة آلاف ولا بسبعة مليارات، وإنما يعطي الأجر على الصبر بغير عد ولا حساب. فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فهؤلاء يلقون الغرفة في الجنة، غرف من غرف الجنة الغرفة الواحدة مثل الدرة واللؤلؤة التي يرى باطنها من خارجها وخارجها من باطنها. فهذه الدرة العظيمة إنما هي غرف في الجنة، إنما يعطيها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصابرين الذين صبروا على أمر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأعطاهم الله عز وجل على صبرهم ثلاث أمور، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها. مات رجل لبعض السلف فخرج أبوه على الناس داهن الرأس في أحسن الثياب، فقالوا له يموت عبد الله وتخرج على الناس هكذا، يعني داهن الرأس في أحسن الثياب، فقال أفأستكين لها وقد أبدلني الله عز وجل بثلاث، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا جزاء عظيم من الله سبحانه وتعالى على الصبر. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين قبر ابنه وقف على القبر فقال والله يا بني لقد كنت مذ وهبك الله لي بك مسرورا، وما كنت أشد سرورا إلا حين واريتك التراب، ليبين أنه كان حبيب إلى قلبه. ولكن هذا لا يمنعه أن يسر لفقده له لما رتب الله عز وجل عليه من الجزاء، لما رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك من الجزاء. فانظر إلى استحضار الجزاء يهون البلاء ولو كان عظيما، لأن المسلم حين تأتيه البلية ينبغي أن ينظر إليها أنها لا بد كائنة، أن هذه المصيبة كانت ولا بد كائنة، وأن هناك شيء لا يستطيع دفعها مهما كان. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة لو اجتمعت بما فيها من الملائكة والجان وبني الإنسان والحيوان والطير والحشرات وغيرها، لو اجتمع كل ذلك على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فإن هذا لا يحدث، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فإن ذلك أيضا لن يحدث. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، كان لابد وأن يصيبك. فأول شيء عند المصيبة أن تعلم أنها كانت لابد كائنة، وأن هذا لابد أن يقع، وأنه لا محالة، ليس هناك سبيل لدفعه عنك، ليس هناك سبيل لدفعه عنك. ثم الأمر الثاني أن تستحضر أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذه المصيبة، وهي ربما تكون أصغر من غيرها، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لابتلاك بأكبر منها. فلو فقدت ولدا قل الحمد لله الذي أخذ واحدا وترك ثلاثة وترك أربعة وترك خمسة، ولو شاء الله لأخذهم كلهم ما ترك لك شيئا. فلا بد أن تنظر إلى المصيبة أنها أن تحمد الله أنها لم تكن أكبر من ذلك، لم تكن المصيبة أكبر من ذلك. فلو ضاع منك جزء من المال فاحمد الله أن أبقى الله لك بقية، أو احترق جزء من البيت أو جزء من أرضك أو من زراعتك أو من غير ذلك، فلا بد أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أخذ شيئا وأبقى شيئا. حتى لو أخذ الله عضوا من أعضائك فاحمد الله أن أبقى لك بقية الأعضاء، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقى لك بقية الأعضاء. فالإنسان أيضا يستحضر أن المصيبة كان يمكن أن تكون أكبر من ذلك، وأنه من لطف الله سبحانه وتعالى أن قدرها صغيرة بهذا الحجم، ففقدت ولدا أو فقدت والدا أو فقدت أخا أو فقدت قريبا أو جارا أو غير ذلك عزيز عليك، فلعل الله سبحانه وتعالى أخذ وأبقى، أخذ وأبقى. والأمر الثالث أن تستحضر أن كل هذه الأشياء ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله يعطي من يشاء ويأخذ ممن يشاء ويرفع من يشاء ويحط من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. الملك لله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان عند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي كلنا ملك لله عز وجل، وأنا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن في ملكه يتصرف فينا كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان ينبغي أن يستحضر هذا الأمر، كما استحضرته أم سليم رضي الله عنها، وكانت زوجة أبو طلحة، وكان أبو طلحة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له ابن يحبه حبا جما، فمرض الطفل الغلام مرضا شديدا جدا، وحزن أبوه له حزنا شديدا، فخرج في يوم ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى بيته فقال كيف الغلام؟ قالت هو أسكن ما يكون وأهدأ ما يكون وقد نام. ثم وضعت له الطعام وتهيأت له أحسن ما تتهيأ المرأة لزوجها، فلما أتى منها ما يأتي الرجل من زوجته واغتسل وهم بالخروج لصلاة الفجر، قالت يا أبا طلحة لو أن جيرانا لنا أعارون عارية، ثم سألوها أكان لنا أن نمنعها؟ قال بئس القوم نحن، فإن العارية مردودة، فإن العارية مردودة، أي لا بد أن ترد إلى أصحابها. فقالت إن الله عز وجل أعارنا ابنك عارية ثم أخذه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، تركتني حتى تلطخت بما تلطخت به ثم نعيت لي ابني. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوجعا يشتكي زوجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. قال راوي الحديث فرأيت له 11 ولدا كلهم يقرؤون القرآن في المسجد. أخلف عليه الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأولاد الذين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس يعني كالأولاد، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى له أولادا مباركا فيهم، فبارك الله سبحانه وتعالى فيهم، فكانوا كلهم يحفظون القرآن، يقرؤون القرآن، أي كلهم يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى في المسجد. فأم سليم استحضرت هذا، أننا جميعا ملك لله عز وجل، فأنه يتصرف فينا كيف شاء. صحيح أن القلب يحزن وأن العين تدمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم عليه السلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لأن هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما دعت زينب رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت ابنها، فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم على يديه ونفسه تقعقع، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول الله، فقال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر للمصيبة، وأن ذلك قد يكون حزنا في القلب ودمعا في العين، لكن لا نقول ما يغضب الرب، لا نلطم الخدود ولا نشق الجيوب ولا نحثي الرمال على الرؤوس، ولا نقول ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا شيمة أهل الجاهلية وليس من شيمة أهل الإسلام. فبين الله سبحانه وتعالى جزاء الصابرين، فبين الله عز وجل أنهم يوفون أجورهم بغير حساب، وأن الله سبحانه وتعالى يسكنه عظيم الغرفة وتحيتهم فيها سلام، أنها من الملائكة سلام عليهم، لأنهم ليس عندهم كدر وليس عندهم هم ولا نصب ولا حزن ولا شيء من هذا، وإنما يعيشون في نعيم لا كدر فيه، وذلك بصبرهم على أقدار الله المؤلمة. فالصبر عباد الله على أقدار الله المؤلمة، فينبغي أن يكون عند الصدمة الأولى، ينبغي أن يكون الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على امرأة تبكي على وليد لها عند قبره، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: دعك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وكانت لا تعرفه، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أكن أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو قال: إن الصبر عند أول الصدمة، أو قال: إن الصبر في رواية أخرى أنه قال: إن الصبر عند أول الصدمة. لا أن العبد يفعل كل ما يغضب الرب عند المصيبة، ثم إذا وجد أنه لن يغير من الواقع شيئا قال: أصبر. فهذا ليس بصبر، الصبر يكون عند أول الصدمة، عندما يصاب بالصدمة فإنه ينبغي عليه أن يصبر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه خيرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن من ابتلاء الله سبحانه وتعالى للعباد ابتلاؤه بالأولاد، فإن العبد قد يبتلى بالبنات وقد يبتلى بالأولاد، ولا بد أن يصبر على طاعة الله عز وجل فيهم، ولا بد أن يصبر على تربيتهم وتأديبهم وإعدادهم للجنان، ولا بد أن يؤدي ما عليه من حسن التربية والإعداد، فإن ذلك له جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن امرأة كانت معها طفلتين، وكانت امرأة فقيرة، دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها، فلم يكن عند عائشة إلا تمرة فأعطتها إياها، فأخذتها المرأة فقسمتها بين طفلتيها، فأعطت هذه واحدة، يعني نصف، وهذه واحدة، فأعجب ذلك عائشة. وفي رواية أن عائشة أعطتها ثلاثة تمرات، فأعطت لهذه واحدة ولهذه واحدة، وجاءت تأكل الثالثة فوجدت الطفلتين ينظران إليها فقسمتها، فأعطت هذه نصفها وهذه نصفها. فقالت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصت عليه القصة وهي معجبة بهذه المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. من ابتلي بهذه البنات فأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتلي بثلاث من البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. قال رجل: فاثنتين يا رسول الله. قال: فاثنتين. قال رجل: فواحدة. قال: فواحدة. وهذا يدل على أن أمر البنات فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إذا صبر المرء عليهن فأحسن تربيتهن وإعدادهن وتزويجهن، وبذل لهن ما يقدر عليه وما في وسعه، فإن ذلك يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر منه، وهذا يجعل له الأجر العظيم عند الله عز وجل، أن تكون البنات وقاية له من النار. والرجل كذلك إذا أحسن تربية أولاده وإعدادهم وبذل ما في وسعه وما في يده، فإن ذلك عباد الله يكون له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإننا نذكر نوح عليه السلام وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى، يقول: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فنوح عليه السلام بذل وسعه وطاقته في تعليم الناس وتأديبهم وكذلك في تربيتهم على طاعة الله سبحانه، ومع ذلك نفروا منه فلم يعاتبه الله عز وجل على ذلك، وإنما لما أدى ما عليه من دوره المناط به والذي أناطه الله عز وجل به وعلقه عليه فإن الله سبحانه وتعالى لم يلومه ولم يعاتبه على ذلك، وإنما نوح عليه السلام ذكر لربه أنه فعل كل مقدور له، ولكن الأمر ليس في يده، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالعبد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد العباد، لكن على العبد أن يفعل ما في وسعه وفي مقدوره، وأن يبذل قصارى جهده في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفه ما لا يطيق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالبلاء عباد الله الذي ينزل بالعباد أنواع، فالبلاء الذي ينزل بالعباد أنواع، والعبد عباد الله عند نزول البلاء ينبغي أن يحمد الله عز وجل وأن يسترجع وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف له خيرا من هذا البلاء، من هذا الذي ذهب به ذهب مع البلاء. فإن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزل بالعبد مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: ومن خير لي من أبي سلمة؟ يعني هذا الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ومن خير لي من أبي سلمة؟ قالت: ثم قلت الحديث: فزوجني ربنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي سلمة. فالعبد عباد الله ينبغي أن يحمد الله، والله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، يحمد في السراء ويحمد في الضراء سبحانه وتعالى، لأن أمره كله خير، ولأن العبد لا يعلم أين الخير وأين الشر، فلذلك إذا ابتلي بمصيبة ينبغي أن يحمد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. ونحن إذا نظرنا في قصة موسى مع الخضر نجد أن هذا الأمر كان واضحا، أن هذا الأمر كان واضحا، أن العبد لا يعرف أين الخير وأين الشر، فإن الخضر إنما نزع لوح أحد ألواح السفينة، نزع أحد ألواح السفينة ليعيب هذه السفينة، فأنكر عليه وأنكر موسى عليه، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فلما قص عليه في آخر القصة تبين أن خرق السفينة كان أفضل من ضياعها، فهذه مصيبة بسيطة بالنسبة لما كان سيحدث من المصيبة الكبيرة. فقال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا الملك كان دخل في حرب فأراد أن يجمع كل السفن التي مع الناس يحارب بها، فكان يجمع السفن السليمة، فالخضر نزع لوحا من ألواح السفينة ليعيبها حتى لا يأخذها الملك. فلما تخطوا الملك، فلما تخطوا الحاجز والتفتيش الذي فيه هؤلاء الملوك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فلما تخطى ذلك دق مسمارين فيها في هذا اللوح، فعادت السفينة إلى ما كانت عليه. فهذه مصيبة هينة، وهذه مصيبة زالت بعد وقت بسيط، زالت هذه المصيبة، ولكنه لو أنه لم يعيبها لأخذ الملك السفينة وكانت المصيبة الكبيرة. ولذلك أنت عندما تأتيك المصيبة ينبغي أن تقول الحمد لله، ينبغي أن تكون الحمد لله أنت، لأنك لا تعرف ما إذا كانت هذه المصيبة هي أكبر من غيرها أم لا، أو هذا خير لك أم شر لك، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحما. فهذا الغلام كان إذا كبر فإنه يفتن أبواه بالكفر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يموت هذا الغلام وأن يبدلهما الله عز وجل خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذا يدل على أن قد تكون هناك مصيبة، لكنها مصيبة قد تكون أهون من غيرها. فلذلك العبد ينبغي أن يحمد الله عز وجل وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اعتراف منه بأنه ملك لله وكل ما في يده ملك لله سبحانه وتعالى، وأنه إلى الله عز وجل راجع، وأن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، لكنه لا يتصرف عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يتصرف بحكمة، وإنما يتصرف بحكمة وما فيه منافع البشر، وما فيه منافع البشر، وذلك من حكمته سبحانه وتعالى. اللهم أجرني في مصيبتي، أيجعل لي أجرا فيها، أيجعل لي أجرا فيها. وهذا هو الاحتساب، أن الإنسان إذا جاءته المصيبة يصبر ويحتسب، أي يحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى، أجر صبره، لا يكون صبر البهيمة، لأن البهيمة إذا منعنا منها الطعام صبرت على الجوع، ماذا تفعل؟ إذا حبسناها عن الخروج فإنها تصبر، فإذا حبسناها عن الجماع فإنها تصبر، هذه البهيمة ما تملك أن تفعل. فالإنسان لا يكون صبره صبر البهائم، وإنما يصبر ويحتسب، أي ويحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى، أن يعطيه الله سبحانه وتعالى عظيم الأجر على هذا الصبر. فلذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي له أجر على هذه المصيبة ثم يخلفه خيرا من هذه المصيبة، ثم يخلفه خيرا من هذه المصيبة. الأمر الثاني أن العبد ينبغي أن يقتدي بالصابرين الأوائل من الأنبياء والمرسلين، كيف صبروا على أقوامهم في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف تحملوا الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكان يحكي نفسه عليه الصلاة والسلام، فيحكي للناس نبيا وهو يحكي نفسه، ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ابتلي أيوب بمرض شديد عليه السلام، وظل معه مدة طويلة وصبر على ذلك صبرا عظيما، حتى ضرب به المثل في الصبر، يقال صبر أيوب لصبره عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أمره أن يركض برجله في المغتسل فعاد كما كان أولا وأفضل مما كان، وأعاد الله عز وجل له أهله ومثلهم معهم بما صار له من الذرية والأولاد والأحفاد، فصار عنده أعظم مما كان، وصار عنده من المال أعظم مما كان، وذلك لصبره. فأخلف الله سبحانه وتعالى عليه عظيم الخلف بما يعني صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فينبغي للعبد أن يتأسى بالصابرين الأوائل، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك لما عذب خباب بن الأرت وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستغفر لنا، يعني هل ألا ترى ما نحن فيه من الضيق ومن العنت ومن الشدة التي نحن فيها، ألا تدعو لنا يخلصنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. وهذه آفة تمنع من الصبر، الاستعجال، الاستعجال والعجلة آفة تمنع من الصبر. فإن الإنسان يكون عنده المريض يريد أن يبرأ الآن وفي هذه اللحظة ويستعجل ذلك، هذا يمنعه من أن يصبر، هذا يمنعه من أن يصبر دون أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى كما دعا أيوب عليه السلام، لم يمل ولم يكل من دعاء ربه، مع أن المدة طالت، مدة طويلة جدا طالت عليه، لكنه لم يمل ولم يكل من دعاء ربه سبحانه وتعالى حتى شفاه ربه سبحانه وتعالى. فلذلك فلا ينبغي للإنسان أن يتعجل، وإنما عليه أن يصبر على ما ألم به حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا في قصة أيوب عليه السلام دليل على ذلك، في قصة يعقوب عليه السلام، في صبر نوح، في صبر نبينا صلى الله عليه وسلم، في قصة خباب بن الأرت. يقول خباب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه، فقال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرف ذلك عن دينه، ما يصرف ذلك عن دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لخباب: تأسى بالأوائل الذين صبروا على أمر الله سبحانه وتعالى، وأعطاهم الله عز وجل عظيم الجزاء، فلا ينبغي للإنسان أن يتعجل. فإن الإنسان ينبغي أن يثق بالله سبحانه وتعالى، ويثق بموعود الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا البلاء ويغيره، وأن الله سبحانه وتعالى يكافئه عليه ويبدل حاله إلى أحسن الأحوال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بآل ياسر وهم يعذبون في مكة، فيقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر، ما يطلب منهم شيء إلا الصبر، ما يطلب منهم إلا الصبر على هذا التعذيب، وأنهم لا يكفرون بالله سبحانه وتعالى ولا يرتدون، بل يصبرون على الإيمان وهم يعذبون، وأن موعدهم الجنة. ليس معه شيء يعطيهم إياه عليه الصلاة والسلام، لكن بين أن موعدهم الجنة. فموعد الصابرين الجنة. فينبغي للعبد أن يصبر وأن يحتسب وأن يسترجع وأن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني يدعو الله عز وجل أن يغير حاله إلى أحسن الأحوال. وهذا مما ينبغي عليه، والذي لا يملك سلاحا أقوى منه، وهو عند البلايا والمصائب أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء. فإن هذا هو السلاح، هو هذا السلاح العجيب في تغيير الأمور، كما ذكرنا في قصة يعني زكريا عليه السلام، وكذلك في قصة موسى عليه السلام عندما آوى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكان لا يملك شيئا، حاف القدمين شققت من كثر المشي، لا يسمع طعام ولا شراب، وليس له أهل ولا عشيرة ولا بيت ولا شيء من هذا. ففي هذه بعد هذا الدعاء مباشرة الله سبحانه وتعالى زوجه من ابنة هذا الرجل، من ابنة هذا الرجل الطيب، وكذلك أكل وشرب وعمل ونام وصار له بيت وصار له أولاد. بعد ذلك كل هذا بدعوة، عندما آوى إلى الظل قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهو من عفته لم يأخذ أجرا على السقيا للبنتين، لكنه ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، وصبر على الجوع والعطش، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى فعوضه الله عز وجل خيرا. والأمثلة كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ثبت أقدامهم وألف بينهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الصين وفي نيجيريا وتايلاند، اللهم انصر إخواننا في